وأعظم الكلام هي أصل الملة وأصلها. نعم الحمد لله فمجرد الثناء على الله منه وأهل سبحانه ليس فيها تخصيصه بالعبادة، فتخصيصه بالثناء العام، والعبادة من الثناء العام، لكن ليست من صراحة لا إله إلا الله، فإن لا إله صريحة في النفي والإثبات، فأصرح وأوضح معنى في تخصيص الله بالعبادة. موسى. نعم. نعم. موسى بن إبراهيم وكثير الأنصاري الحرمي بفتح المهملة والراء المدني صديق يخطئ من الثانية الترمذي والنسائي في عن اليوم والليلة وابن ماجه. طالح طالح من كراش طالح من كراش. نعم. من الحرام. من شيخ الحرم. الحرام من شيخ الحرام. نعم فيني. من المندية شيخ الحرام فيها ألف. الحرام من اسمه الأنصار في قاله الحرام، لكن ما أذكر على اسم المؤلف، ما أذكر رب حالف بعد الله قال لها حرام من فتح الحام الله، وكان ما في حالف يراجع غيره. نعم نعم. طلحة بمن يا شيخ؟ الفراش. نعم طلحة بمن؟ طلحة بمن؟ طلحة بن فراش بمعجمتين مع عبد الرحمن الأنصاري المدني صدوق من الرابع الترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب نعم. قد تقدم عن جابر المرفوع افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله وحسنه الترمذي. والالف والله في الحمد لاستغراق جميع اجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في حديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. والحمد هو المالك المتصرف ويطلق باللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول رب الدار، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. فقد قيل إنه الاسم الأعظم، والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف مخلوقات السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجين يسمى عالما أيضا. قال ابن عمر عن أبي سعيد عن ابن عباس الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الخلق كله الحمد لله الذي له الخلق كله السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. سبحان الله. رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رب الجن والإنس، وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد بن جريج، وروي عن علي نحوه، قال ابن أبي حاتم بإسناده لا يعتمد عليه. قال بحر بن عمار عن ابي روح عن الضحاك عن ابن عباس الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الخلق كله السماوات والارض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي روايه سعيد بن جبير وعكرمه عن ابن عباس رب الجن والانس، وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج، وروي عن علي نحوه، قال ابن ابي حاتم باسناده لا يعتمد عليه. قال ابن ابي حاتم رواه ابن ابي حاتم رواه ولا قال او قاله ابن ابي حاتم موجود قال ابن ابي حاتم قاله ولا قال يا شيخ كذا قال ابن ابي حاتم باسناد لا يعتمد عليه ايش قال؟ كان ساقطا قاله ابن حاتم كان قاله ساقطا لعل قاله ابن ابي حاتم باسناد ما فيها باسناد لا يعتمد عليه شو قال علي وانه قال علي وانه شو قال علي يضرب الناس بكلمة قال وريان علي ايش. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الجن والإنس، وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد بن جبير، وروي عن علي نحوه، قال ابن أبي حاتم بإسناده لا يعتمد عليه. قال بإسناده لا بمحلها بس يعني يلقى عن ابن حاسم يعني يلقى عن ابن حاسم قال ابن حاسم انه باسناد لا يعتمد عليه. نعم روايه عن علي. نعم نعم من حملها محل نعم في قصه بالحلال. استدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا وهو الجن والانس. قال الفراء وابو عبيد العالم عباره عما يعقل وهم الانس والجن والملائكه والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم

والمحرومون قد وقوا في ظلمات الحيرة وفيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية وبعدوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلائط كلهم والهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان، وقيل إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاهت، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت، وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك. وقرأ ابن عباس: ويذرك وإلهتك، وأصل ذلك الإله فحذف بالهمزة التي هي فتح الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. الحديث السابق قالت الدر المنذور للسيوطي: أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب شفاء من السم. أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب شفاء من السم. قال في فتح القدير للشوكاني: أخرج سعيد بن منصور في سنن والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم. وأخرج أبو الشيخ نحوه من حديثه وحديث أبي هريرة مرفوعة. وأخرج الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان بسند رجاله ثقات عن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. بس ما المعلم الخفص ذكر شفاء من كل داء بس كم كم خلني ادخل تفسير الاخير الاخير الاخير اقول لي عندك من كثير يتقدم عن عبد الله بن عمير عبد الله بن عمير ويستنده ويستنده واخذ ابو الشيخ نحو الله لا عندك من كثير يتقدم شرع بالسند الدارمي يقول لما رواه الدارمي عن ابي سعيد مرفوعة فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ما سأل سنة متصل من كثير؟ نعم. إذا لم يسأل ثم المتصل يحتاج إلى مراجعة أسأل لكم يحتاج إلى مراجعة أسأل إلى ما يكفي الحسوء إليها ولكن الصورة أعظم صورة وأنفع صورة لكن مرفوض الحكم عليه من كلام النبي هذا محل بحث لكن عمير تابعي وصل ونصف ضعيف عنده سب نعم ما هو الصحيح من الأسماء نعم الصحيح في أسماء الله وصفه أبا الأسماء يعني ما جاء في كتاب السنة هو أصحيح يعني 99 هذا مثل هي مثل منهم إيش كلها لا نعم وليس محصورة وهي محصورة إلا بدليل الله تقسم الراجل الناس إلى قسمين قسمية كل من هو هذا قلب الاتحاد يعني الواصل والتائهون في فرد في صحيح من التصوف هذا من دخل عليهم التصوف نعم قلب الوحدة هذا لا بس يعني نعمهم يعني لسعادة العلم وعدم استطاعتهم كمال العلم فهم يعني هذا المعنى نعم الشيخ مقبل الآن لقى الحديث من الكوف أي يقول هذا من الدارين من حديث أبي سعيد وهو في الدارين في مجلد الثاني صحيح كذا من حديث عبد الله بن عمير مرسلا وحديث أبي سعيد عداه الشيخ ناصر الألباني في ضريح الجامع الصغير إلى سعيد المنصور والبيهقي في الشعر وأبي الشيخ في التواب أن أبي هريرة وأبي سعيد معه وقال إنه موضوع موضوع نعم إذا أنا يحتاج إلى نور يحوى عليك أنه موضوع يحتاج إلى نور نعم لأن ذكر من طريق عبد الملك بن عمير يزل عنه له أصل لأن عبد الملك بن عمير كبار التابعين يعني ثقات التابعين وكبار وإن كان من صغاره من جهة الإطراق نحتاج إلى أساليبه ومراجعة أساليبه نعم.